أكرم به من عالم رباني متواتر في حبه الإيمان فخر الحديث محقق لزمان رباه فاقبل شيخنا الألباني أكرم به من عالم رباني متواتر في حب الإيمان فخر الحديث محقق لزمان رباه فاقبل شيخنا الألباني أكرم به من عالم رباني فخر الحديث محقق لزمان رباه فاقبل شيخنا الألباني أكرم به من عالم رباني متواتر في حبي أكرم به من عالم رباني متواتر في حب محقق لزمان رباه فاقبل شيخنا الألباني أكرم به من عالم رباني فخر الحديث محقق لزمان رباه فاقبل شيخنا الألباني.